بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكنا في الأسبوع الماضي قد ابتدأنا الكلام على باب اليقين والتوكل، وبينا المراد باليقين والمراد بالتوكل ووجه الملازمة بين البابين. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله على عادته بعض الآيات التي صدر بها هذا الموضوع، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهؤلاء من أهل الإيمان لما تم توكلهم لما كمل لهم من اليقين كانوا بهذه المنزلة من الثقة بوعد الله تبارك وتعالى لهم بالنصر، مع أنهم لم يروا شيئا من بوادره وأماراته، وإنما رأوا عدوا قد أحاط بالمدينة من كل جانب، كما أنهم رأوا نقضا من اليهود، ورأوا أيضا بوادر الخيانة من المنافقين مع تضعضع من ضعفاء الإيمان وتراجع. فهؤلاء من المؤمنين حينما رأوا هذه الأمور، وهي لربما تنبئ لأول وهلة، أو لربما يستشف منها من يأخذ بظواهر الأمور، أن الهزيمة محققة. ولهذا قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم في أثناء حفر الخندق بفتح الممالك العظيمة من قصور الشام وفارس واليمن، وهي أعظم الممالك آنذاك، وعدهم بهذا. فكان المنافقون يقولون: الواحد منا لا يأمن على نفسه إذا خرج لقضاء حاجته، فكيف يعدنا هذا بقصور كسرى وقيصر؟ فقص الله خبرهم وذكر مقالتهم التي تدل على سوء ظنهم بالله جل جلاله. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني لماذا ترابطون على الخندق؟ لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. فهؤلاء ملأ الخوف قلوبهم. أما أهل الإيمان فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. والمقصود بذلك أن الله وعدهم بالابتلاء الذي تكون عاقبته النصر. فإذا كانت هذه مقالة أهل الإيمان في أحلك الظروف والأحوال وفي الشدائد والأمور الصعاب، فكيف يكون يقينهم في حال الاستقرار والنعمة والعافية؟ فأقول أيها الإخوان، هذا أمر لا يحصل للإنسان إلا إذا كمل إيمانه وطرد عن قلبه جميع الأمور التي من شأنها أن تضعف الإيمان، ولم يعلق ذلك القلب بأحد من المخلوقين، فلا يرجوهم ولا يخافهم ولا يتوكل عليهم، فيكون ما يراه من الشدائد والبلايا سببا لزيادة إيمانه وكمال يقينه، عكس المتضعضع، كلما ابتلي ببلية كلما انكسر وانفت عضده وتراجع إلى الوراء حتى ينتكس. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء بعد أحد وبعدما أصابهم من الهزيمة والألم والجراح. وخرج المشركون وفي طريقهم إلى مكة ندموا أنهم لم يستأصلوا المسلمين. ولقي أبو سفيان نعيم بن مسعود وهو متوجه إلى المدينة، فقال له، أو أنه أرسل رجلا آخر وأعطاه حمل بعير من طعام، إذا هو بلغ ذلك الخبر عن أبي سفيان يبلغه إلى المسلمين. فلقي ذلك الرجل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقال إن الناس قد جمعوا لكم، يقصد أبا سفيان، جمعوا لكم وأعدوا العدة من أجل الكرة والرجوع إلى المدينة لاستئصالكم، والمسلمون فيهم ما فيهم من التعب والإصابات. فقالوا، يعني قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حسبنا الله، أي كافينا الله، ونعم الوكيل، هو نعم الملجأ الذي يركن إلى جنابه، هو حسبنا، هو كافينا، فالله هو الذي يكفي عبده ويقيه كل المخاوف، لأن أزمة الأمور بيده. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وعلى القول الراجح في تفسير هذه الآية، حسبك الله أي كافيك الله، وهو كاف من اتبعك من المؤمنين، وليس المعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لا، وإنما التأييد يكون بالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وأما في الكفاية والحسب فالله وحده، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبهم الله، كافيهم، وليس معنى ذلك أن الله يكفيك وأن المؤمنين يكفونك، ليس هذا معناه. فالكفاية ممن يملك الكفاية، وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وبناء على ذلك يوحد المؤمن الوجهة، فيوجه قلبه إلى بارئه وفاطره، فينتظر منه المدد والعون والنصرة وأن يقويه وما أشبه ذلك مما يفتقر إليه العبد. وكلما صوب نظره إلى المخلوقين وانصرف عن الخالق، كلما كان ذلك من خذلانه، فيحصل له عكس مقصوده ومطلوبه، فزادهم إيمانا. لاحظوا الآن، هذا تهديد، ما أسقط في أيديهم، إن الناس قد جمعوا لكم، في وقت شديد. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم قال بعدها، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. والأرجح في معناها والأشهر من أقوال أهل العلم، يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم من أولياءه، يعظمهم ويضخمهم ويجعل لهم هالة وسمعة كبيرة جدا، يتقاصر دونها كثير من الخلق من الضعفاء من لا يعرفون الله، فيرون أنهم ذر بالنسبة لهؤلاء المخلوقين العظمى اللي يملكون القوى العظيمة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم من أولياءه، من هؤلاء الكفار، هم أولياء الشيطان، هو اللي ينفخهم ويضخمهم حتى تخافونهم. هذا كلام رب العالمين، من يعلم السر وأخفى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لا يهمونكم. ولا تلتفتوا إليهم، بل ليكن خوفكم مني، فأنا الذي أملك نصركم وهزيمتهم، ولكن لأبلو بعضكم ببعض فقط. والحديث له بقية. صلى الله عليه وسلم، ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.